بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس الرابع من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم علامات الاسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. قول المؤلف رحمه الله: فالاسم، الفاء في مثل هذا يقال فيها فاء فصيحة وتزيين، وهي الداخلة على جواب شرط مقدر. واصل الكلام: وإذا سألت عن علامة كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم يعرف بكذا وكذا وكذا. قال الشيخ سيدي محمد بن عبد الله الإلغي، مؤسس المدرسة الإلغية، عام 97 و200 وألف، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 300 وألف للهجرة كما في المعسول. وهذا الشيخ هو جد الشيخ صالح صاحب كتاب الحقائق المكللة والدرة الإلغية، يقول: وسمي فجواب شرط قد حذف، فاء فصاحة وتزيين عرف، لأنه أفصح عما قدر وزين الكلام حين اختصر. فمن علامات الاسم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هذه العلامة الأولى، وهي الخفض. والخفض عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، ككسرة الدال من زيد في قولك مررت بزيد. فزيد اسم ويعرف ذلك بكسر آخره. والخفض عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه أربع كلمات كلها أسماء لوجود الخفض في آخرها. وإعراب البسملة: باسم جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا يقدر مؤخرا للاهتمام به، والحصر مأخوذ من مادة ما جعلت البسملة مبدأ له. قال بعضهم: وعامل البسملة الشريفة مؤخر لنكتة لطيفة للاهتمام بقراءة العلق، قدم أو يقال بالثاني اعتلق. أما لفظ الجلالة من البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الله، كلمة هذه الكلمة إعرابها مضاف إليه ما قبله، وهو مخفوض بالكسرة الظاهرة في آخره. واختلف في خافض هذا المضاف، فقال سيبويه المتوفى سنة 80 و100 للهجرة: هو مخفوض بالمضاف. وقال ابن مالك المتوفى سنة 72 و600 للهجرة، ومعه الزجاج أبو إسحاق المتوفى سنة 1300 للهجرة، هذان العالمان يقولان بأن المضاف مخفوض بحرف مقدر. وقال الأخفش المتوفى سنة 120 للهجرة: والمقصود بالأخفش هكذا إذا أطلق الأخفش الأوسط وهو سعيد ابن مسعدة، لأن الأخافش كثيرون. يقول الأخفش هو محفوظ بالإضافة. قال بعضهم وجر بالمضاف ما إليه، أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض والأخفش الإضافة التي ارتضى. وأما كلمة الرحمن من البسملة الشريفة فهي نعت للفظ الجلالة، والنعت يتبع منعوته وقد تبعه هنا في الخفض. وكذلك كلمة الرحيم فهي نعت بعد نعت. ومن علامات الاسم التنوين، والتنوين حقيقتها نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. قال بعضهم وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصل، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا، كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصابا إن رتبه أولا أولا. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت لفعل وحرف آخران تكملا. وينقسم التنوين إلى أربعة أقسام: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة. أما تنوين التمكين فهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كرجل وعالم، وتنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها كأسماء الأفعال نحو صه وصهن. ومثل ذلك العلم المختوم بويه نحو مررت بسيبويه أو مررت بسيبويه. ومن ذلك تنوين العوض وهو اللاحق لنحو كل وبعض وجوار وحينئذ. والمعنى أن تنوين العوض إما أن يكون عوضا عن جملة كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، والأصل والله أعلم وأنتم حينئذ إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون، ثم حرفت الجملة من الفعل والفاعل والمفعول وعوض منها التنوين اختصارا. ويكون التنوين عوضا عن كلمة كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم. ويكون التنوين عوضا من حرف كقوله غواش وأصله غواشي. أما تنوين المقابلة فهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإنما قيل له تنوين المقابلة لأن جمع المؤنث السالم فرع جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم فيه النون ولم توجد في جمع المؤنث السالم، فأعطي التنوين في مقابلة النون وسمي تنوين المقابلة ويحذف التنوين لثمانية أمور. قال بعضهم يحذف تنوين لألو الوقف أو لإضافة ومنع الصرف وفي الضمير والمنادى واسم لا وعلم ابن له وصف تلا. ومن علامة الاسم دخول الألف واللام عليه في أوله نحو الكتاب الرجل الغلام، فكل واحد من هذه الكلمات اسم لوجود الألف واللام في أولها. ويمثل لهذا كما حفظنا عن شيخنا جزاه الله خيرا بقول الشاعر أحمد بن حسين المتنبي: والخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فكل هذه الكلمات في هذا البيت أسماء لوجود الألف واللام في أولها ما عدا قوله تعرفني. وهذا البيت من قصيدة طويلة قالها المتنبي في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب قبل أن يفارقه، ومطلعها: وحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. والقصيدة من أروع ما قاله المتنبي. والمتنبي هذا هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكندي الكوفي، ولد سنة 300 هجرية، وهو شاعر حكيم، ويقال عنه بأنه شاعر أناني، واشتهر بحدة الذكاء، ونظم أول أشعاره وهو صبي عمره 9 سنوات، وهو أحد أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكنا باللغة العربية. شجاع طموح محب للمغامرات، مبدع عملاق غزير الإنتاج، أفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعاري. ترك تراثا عظيما من الشعر القوي الواضح يضم 326 قصيدة. وكان المتنبي متنقلا في حياته بين بغداد والكوفة وفارس ومصر، وفي إحدى رحلاته تعرض له جماعة على رأسها فاتك بن أبي جهل أسدي، فقال له: أنت المتنبي؟ فأجابه فقال: لا، لأنه أراد الهرب. فقال له ابنه وكان حاضرا: أتهرب يا أبتي وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فرد عليه المتنبي وقال: قتلني قتلك الله. وانتهى القتال بسقوط المتنبي مقتولا في دير العاقول غربي سواد بغداد النعمانية سنة 54 و300 هجرية، عن عمر ناهز 51 سنة. إلى هنا انتهى الدرس الرابع من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية. وفي الحصة القادمة بحول الله سنقف مع الدرس الخامس لاستكمال علامات الاسم بعنوان حروف الخفض. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.